السلام عليكم. عليكم السلام. مسيك بالخير. مساك الله بالخير. يا شيخ أحسن الله إليك، أبغى أسألك سؤال. نعم. أنا أخذت عمرة قبل فترة. أي نعم. وأحرمنا وطفنا وسعينا وصلينا وحلينا الإحرام. نعم. على أساس أننا نبغى نقيم 3 أيام. نعم. اللي حصل يا شيخ أني جامعت زوجتي. نعم. بعد حل الإحرام. نعم. هل علي في ذلك شيء؟ أبدا ما في شيء، ما دام طفت وسعيت وقصرت. إيه. خلاص يحل لك كل شيء. يحل لي كل شيء. نعم. وبالنسبة لطواف الوداع قالوا لي ما هو بلازم تحرم، طف لو بثيابك. صحيح. صحيح. إيه نعم. شكرا يا شيخ. الله يبارك. كثر خيرك. مع السلامة. الله يسلمك.